خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قالون والدرجة معه من درجة. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. أداجني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا النقاش بالإشباع والإمالة واندرج معه حمزة. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. الأدرق بالإشباع والنقل. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. الأصبهاني بالنقل. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ابن ذكوان بالسكت على ال والإمالة واندرج معه إدريس. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. النقاش بالإشباع والسكت على ال واندرج معه حمزة. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. حفص بالسكت على ال. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. حمزة بالسكت على المد المتصل. إن ربك فعال لما يريد. قارون واندرج معه من اندرج. إن ربك فعال لما يريد. قارون بالغنة واندرج معه من اندرج.